أرض فلون على الون أرض فلون على الون اشتكي وعواقي منه وفي حشايا نار مشبوبة لغلا راسخ ومخفنا لغلا راسخ ومخفنا عن جميع الناس يهذوبة لا طلع بالعيون يفتنا وفي البشار ما حد بعد يوبة سل سيفة وفي الحشا سنة سل سيفة وفي الحشا سنة وما دريت ايش عاد مطلوبة على الونة شطبي يلي صغر سنة شطبي كان هذا الصدها وان طالبه يعيد محسوبه مستحيل ايوز عن فنه مستحيل ايوز عن فنه لين قلبينا المحبوبه او من حروف الشعر هادنا بمشاعر حب مكتوبه ويعلي اللي يا بهل ينا يعلي اللي يا بهل ينا والعذر مطلوب من صوبة شطبي شطبي يلي صغر سنة لعشا وسبع محسوبة لعشا